من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثبات أصالة نور رابطة الأدب الإسلامي صوت الطهارة الزاحف رباط الكلمة الطيبة الصادقة الراشدة صدى الحروف المجاهدة المبدعة الأصيلة رابطة الأدب الإسلامي جمعية كل الأدباء الشباب ممن آمن بضرورة طرح البديل الإسلامي في مجال الفن والثقافة والأدب تجمع في أسرتها الكبيرة صفوف الصادحين بحروف النور. أول باقة لها هذه الترانيم الشجية من الأناشيد الإسلامية مع تحيات نادي الأنشود الإسلامية المسير لرابطة الأدب الإسلامي الجزائرية عنوانها مكتبة باش جراح 2 بوروبا الجزائر العاصمة. النشيد. النشيد قوة روحية يفيضها الله على من يشاء من عباده وهو جزء هام من حياة الناس تشدو به الشعوب وتترنم به الأجيال وتضطرب لسماعه النفوس ويتربى عليه الشباب. وإذا انطوى النشيد على هدف سام وغاية نبيلة كان حيا فياضا يحرك المشاعر وينبه الغافل لا كلمات ميتة تنطق بها الشفاه وتبح بها الأصوات. وما أجمل النشيد حين ينظم للشباب يذكي فيهم شعلة الإيمان ويثير في نفوسهم الحماسة ويدفعهم إلى العمل بإخلاص فينطلقون بإيمان لا يتزعزع وعمل لا يتوقف يحملون الراية ويتقدمون الصفوف غايتهم رضوان الله وأمنيتهم الشهادة في سبيل الله. لقد نظم شعراء الدعوة الإسلامية أناشيدا للأجيال المسلمة فتلقفها الشباب في كل مكان وانطلق يشدو بها في كل بلد فأيقظت القلوب بالإيمان وأشعلت فيها جدوة الجهاد وحركت النفوس إلى العمل وأنارت للعاملين درب الكفاح. القرآن الكريم كتاب الله إلى جميع الخلق ووحي السماء إلى الذين يعيشون على الأرض وهو الهدي الذي يتربى عليه فدية الإسلام والنور الذي يستمدون منه القوة والضياء الذي يبدد لهم الظلام. إلى كل فتى نشأ في طاعة الله وتربى على تعاليم القرآن وسار في طريق الدعوة إلى الإسلام نظم الشاعر هذا النشيد ليكون زادا يغذي الروح ويقيض على النفس ويذكي القلب ويدفع إلى العمل. أنا إن سألت القوم عني من أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا